هل سيوقفنا الله يوم القيامة ويقول خذلتم أهل غزة؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم حتى يعلم الجميع أن هؤلاء اليهود هكذا طبعهم. يا الله ما أخطر هذه الآية يا عم. استحوا حتى إذا فتنا طلعنا على العالم الإسلامي شو عم بيعمل؟ ما نحس أن أنتم كوكب تاني ونحن بكوكب آخر؟ لمن يقول الشيخ نحن صادقين بالولاء للأمة؟ فأدعو إخواني والشباب والكبار والصغار بالزمن اللي عايش فيه أغلب الأمة إلا من رحم الله بالتفاهات. إذ جاءوكم من فوقكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكاد أجزم أن هذه الأيام التي نمر بها هي من أصعب الأيام التي مرت على الأمة، وموقف الخطيب فيها محرج. ماذا يتكلم؟ ماذا يقول؟ من قرابة السنتين ونحن نتحدث عن أحوال غزة وعن أهل غزة، نسدد ونقارب، ندندن حولها، لأننا نعلم أنه لا ينبغي للإمام ولا للخطيب ولا للواعظ ولا للداعي أن يتكلم عن أمور من الدين فقط ثم ينسى أحوال الأمة وجراح الأمة. طبعا يجوز أن يتكلم، بل ينبغي أن يتكلم في كل الدين، لكن أن يتكلم ببعض الأمور فقط وينسى جراح الأمة، هذا من الخيانة لله ولرسوله ولدين الله. لكن بعد مرور هذا الوقت الذي قارب السنتين، ماذا يتكلم؟ إن بقيت تدندن حول موضوع فالأمة بحاجة كذلك لمواضيع أخرى في حياتها، وإن تركت أهل غزة فالجرح عميق، وخصوصا في هذه الأيام التي نرى فيها تجدد اجتماع قوى الباطل بكل الملل والنحل، القوى اليهودية العالمية، القوى الصهيونية العالمية، القوى الصليبية العالمية، والقوى الوثنية العالمية، والقوى العلمانية اللادينية العالمية، وقوى النفاق العالمية على أهلنا، وأعلنوها صراحة يريدون الاحتلال. يريدون الاستئصال، يريدون البحث عن الجذور. فتقف مليا، ماذا أتكلم؟ فلا تجد أروع ولا أجمل ولا أغنى ولا أمتع بلسم للجراح إلا القرآن الكريم. تقف معه مستهديا متنورا، هو الذي ثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ثبت الصادقين على مرور الزمن، وهو الذي ثبت أهل غزة. ولطالما ذكرنا هذا فيما سبق، وهذا صريح بلسانهم، هم يقولون لم نجد مثل القرآن بلسما لجراحنا، لم نجد مثل القرآن استهدينا به وتمسكنا به في ظل غياب العالم عنا. لذلك تأملت في كتاب الله جل جلاله فوجدت حدثا عظيما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ذكره ربنا جل جلاله في القرآن، بل سمى سورة من سور القرآن باسم هذا الحدث، مع أن هذه السورة ذكر الله جل جلاله فيها عدة مواضيع، لكنه سماها باسم هذا الحدث لأهمية هذا الحدث. ما بيتجاوز عدد الآيات 20، عدد الصفحات أقل من 3، لكنها من أكثر السور والمواقف التي تجسد حالة أهل غزة الآن واليوم. ونحن مطالبون أيها الأحبة في الله بالاستهداء بالقرآن، مش قراءة القرآن قراءة الإنجاز فقط. أنا عم بتكلم عن اللي أصلاً بيقرأ القرآن، لا أتكلم عن من هجر القرآن، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم أن نكون ممن هجر القرآن، لا أتكلم حتى ممن يقرأ القرآن اللي عنده ورد يومي صفحة واثنين وخمسة وعشرة وجزء وجزئين. أقول في هذه الأيام نحن بحاجة لأن نستهدي بالقرآن. مين هو اللي بيستهدي؟ هو اللي واقف على مفارق طرق ضايع، وين بيمشي؟ شو بعمل؟ صار لنا سنتين على أحداث غزة، ماذا أفعل؟ هل خذلناهم؟ أرسل لي أحدهم البارحة صوت والدموع في عينيه يختنق من شدة البكاء، يقول شيخ أستحلفك بالله، قل لي هل سيوقفنا الله يوم القيامة ويقول خذلتم أهل غزة؟ هذه المناظر التي نراها كل يوم ماذا أفعل بها؟ هنا نقول لابد أن نضع القرآن أمامنا ونجلس جلسة تأمل ونقول يا ربي ما عندنا غير الكتاب، ما عندنا نبي، ما عندنا رسول أن نرجع إليه، نقول يا رسول الله حدث معنا كذا، ماذا نفعل؟ قل لنا ماذا نفعل؟ قال الله تعالى لنا ارجعوا للقرآن، فيه أخباركم، وفيه أخبار من سبقكم، وفيه أخبار من سيأتي بعدكم، فيه حل لمشاكلكم، فيه بلسم لجراحكم، فيه تصبير لأوضاعكم وأحوالكم. حتى لا أطيل في المقدمة، إنها يلحبة في الله سورة الأحزاب، والوقت في الخطبة ضيق ولا نستطيع أن نمر على كل ما فيها، لذلك أستعين بالله جل جلاله بالمرور على بعض ما فيها، لكني أرجوكم أطلب منكم أن ترجعوا إليها وتجلسوا معها جلسة استهداء وتدبر. ابدأ من الآية 8، وقف عند الآية 27 فقط، أقل من 3 صفحات. السورة فيها أمور متعلقة بالأسرة والآداب وأمور النساء والعلاقة الأسرية، وهذا عظيم له مكانه وقدره، لكن أنا أقول لك ابدأ من قوله تعالى في الآية 8 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليسأل الصادقين عن صدقهم. ليسأل الصادقين، يا الله ما أخطر هذه الآية لمن يقول الشيخ نحن صادقين بالولاء للأمة، نحن صادقين بالانتماء، نحن صادقين بخدمة الإسلام والمسلمين، نحن صادقين بوقوفنا مع جرح إخواننا. طيب صادق، تفضل، ما مدى صدق صدقك؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا. نعم حبيبي، نعم ربي جل جلاله، أرعها سمعك. ناداك حبيبك؟ قال: يا أيها الذين آمنوا. قل: نعم ربي، تركت كل شيء، قلبي بين يديك، أسمع القرآن سماع تدبر. نعم ربي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا، لأجل ذلك الخطبة، اذكروا نعمة الله عليكم. في موقف ظهرت فيه نعمة الله على الأمة. إمتى؟ من 1400 سنة. اذكروا، كرروا يا خطباء، يا علماء، يا دعاة، يا مؤمنين، اقعدوا مع المرأة والأولاد واذكروا هذه القصة التي قلما يعرف تفاصيلها أبناؤنا وبناتنا ونساؤنا وأبناء الأمة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. من إنه الجنود؟ بعد الانتهاء من معركة أحد وانتصار أهل مكة، شو قالوا أهل مكة؟ هاي الفرصة المناسبة للاستئصال، الآن فينا نفوت. لوين؟ على المدينة، محمد ومن معه قلة، انتصرنا بأحد، فرصتكم تفوتوا. وأريدك أن تعيش معي غزة، ضع الأحزاب وضع غزة، سأحرص قدر المستطاع أن أربط بين الحدثين. قالوا، قالت قوى الباطل الآن: فرصتنا للدخول، سكوت عربي، ظهور منافقين، اتفاق عالمي، فرصتنا نفوت، ننتزع، نستأصل أولئك الأبطال الذين لا يهمهم شيء، لا يخافون في الله لومة لائم، فرصتنا نفوت. خرج أهل مكة، اتفقوا بين مكة وبين المدينة في 500 كيلو، كلها قبائل عربية عايشة على النهب وعلى السرقة وعلى قطع الطرقات. فقالوا للأعراب: في الطريق نجتمع مع بعضنا جميعا وندخل إلى المدينة. وكان في بالمدينة من في إخواني؟ كان في اليهود. بأغلب تلك المعارك دائما اليهود لهم دور. بنو قريظة، مع أنه الأغلب كان النبي عليه الصلاة والسلام مطلعه من المدينة، ومع أنه النبي عليه الصلاة والسلام عامل اتفاق مع هؤلاء اليهود أن يحموهم، فأرسل أهل مكة رجلا اتفق مع اليهود أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصل عدد الجنود لأكثر من 10,000. أعلى رواية بتقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا 3,000، وفي روايات بتقول كانوا 700 بس. ليش إحنا من أمتى طلعنا بعدد؟ ومن متى طلعنا بعدة؟ ببدر ربنا تعالى نصر الأمة. الله تعالى قال: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إلال ما معكم شيء، أذلة. بأحد كتر شوي العدد فما انتصرتوا. بحنين كان معكم عدة وعتاد وعدد، وقلتم لن نغلب اليوم من قلة، هزمتم. الأحزاب قلة قليلة، ما فيش معه حدا النبي عليه الصلاة والسلام. بل وصلوا الأخبار، هو قاعد النبي عليه الصلاة والسلام وحفر الخندق وتارك الجبال خلفه والخندق أمامه والحصار أمامه، ومن الشمال اليهود. قال لك: مش حيدخلوا علينا من الشمال. بيوصلوا الخبر: يا رسول الله، اليهود غدروا بنا. مش معقول غدروا؟ أرسل سعد بن معاذ، سعد بن عبادة: شوفوا لي الخبر على السريع، وأنا مجتمع مع الناس قاعدين بالحصار، إذا بيطلعوا غدرونا فعلا ما بتوقفوا أمام الناس بتقولوا غدروكم، لا تفطوا بأعضاد الناس، الحنوا لي لحنا، اهمس لي همسي، وصل لي إياها بطريقة غير مباشرة. راح سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، وقف سعد بن معاذ قال: أليس بيننا وبينكم اتفاق؟ قالوا: من أنتم؟ لك شو من أنتم؟ من محمد؟ كيف من محمد؟ في اتفاق بيننا وبينكم، حتى يعلم الجميع أن هؤلاء اليهود هكذا طبعهم، مكر، غدر. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. يطلع قسم تاني: لا لا، ما فيش بيناتنا شيء، مين قال أنه في اتفاق؟ ما في اتفاق، من محمد؟ ما الاتفاق؟ فبدأ سعد بمعاذ كان شديد، بدأ يسبهم، فأخذه سعد بن عبادة قال: نرجع مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام، مش وقت المشاكل معهم. وقفوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا: يا رسول الله، عضل والقارة. عضل والقارة قبيلتين كانوا غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام من قبل، كيف بده يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا له: عضل والقارة، بتتذكر شو عملوا معنا اليهود؟ نفس الشيء. فطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم بالأرض، شو بده يعمل؟ ثم نظر إلى الناس قال: الله أكبر، أبشروا معاشر المسلمين. فيك تفسر لي إياها؟ فيك تفسر لي إياها بالتفسيرات البادية؟ كبر. متى يكبر المرء؟ يكبر المرء عندما يسمع أخبار النصر. بنرجع لسورة الأحزاب، قال جل جلاله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب من فوق ومن تحت ومن الشرق ومن الغرب وحاوطوا المدينة أكثر من شهر، ما قادرين يأكلوا، تذكر غزة، ما قادرين يشربوا، حجر وحجرين يرفع كل واحد منهم الثياب عن بطنه، رابط حجر ورابط حجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام معهم، وكلهم هكذا، لا يستطيع الواحد منهم أن يمشي، أعزكم الله لقضاء الحاجة. قالوا المؤمنون اللي هن عبر الوقت قلة. كنت أقول لأحد الإخوة: أنا مستغرب من أحوال الأمة، أكثر من هكذا مصائب شو بده يفيق الأمة بعد؟ قلة اللي عم يرجعوا، قلة اللي عم بفيقوا، قلة اللي عم يطلع من الخطبة والدرس وعم بقول بدي غير في روتين ماشي عليه الأمة، تعودت عليه بدي ضلها ماشي عليه. قام ذكرني قال لي: يا شيخ، مش ربنا تعالى قال بالقرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام إنه أصلاً اللي بده إياهم هن قلة، واللي بده يفتح على أيديهم وأكتافهم أصلاً هن قلة، هن أصلاً مش كتار. كلمة مخيفة، كلمة مخيفة، أن الذين سيبقون في الختام قلة. هل أكون أنا وأنت منهم؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما شكيته؟ لا، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كنت أقول أكثر سورة ربنا تعالى بيّن فيها أحوال المنافقين سورة التوبة، وفعلا هكذا، لكن عندما وقفت مع سورة الأحزاب وكل أسط الأحزاب يا أخواني ثلاث صفحات، فاكتشفت أنه أكثر من صفحة ونص من هذه الآيات تتحدث عن المنافقين في الأحزاب. وتخيل أحوال المنافقين الآن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بيطلع كلام المشايخ والخطباء والكلام اللي بيقولوه المسلمين والملتزمين كله حكي بحكي. قام أحدهم يقول: يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر، منه عم يحفروا الخندق طلعت صخرة ما قدروا يحفروها، اجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الفأس وضرب ضربي ومحاصر، ضرب أول ضربي قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، مفاتيح المدائن، مفاتيح كسرى، مفاتيح قيصر. أم المنافقين بس اجتمعوا ونقضوا اليهود العهد وحسوا بالخوف، صار كل واحد منهم يقول للتاني: شفت شفت شو عم بقولنا؟ كان هل عم بقولنا بدكم تاخدوا أموال كسرى وقيصر، ولا يستطيع الواحد منا أن يقضي حاجته، إذا بدنا نقوم نقضي الحاجة أعزكم الله يتبول الإنسان ما قادرين، وهو بقول لي بدنا ناخد مفاتيح كسرى وقيصر. سيظهر في مثل هذه الأخبار والأحوال والشدائد على الأمة كثير من المنافقين. كنت أتوقع أن سورة الأحزاب يبين في ربنا تعالى بالتفصيل أحوال الكافرين، أحوال أهل مكة، أحوال اليهود، لا، طلع أكثر شيء مفصل بسورة الأحزاب أحوال المنافقين. المنافق الذي يظهر الإسلام وممكن يصلي معك وبالهوية مكتوب على اسمه مسلم، بس إذا بتحكي بالأحوال اللي عم بتصير بقول لك أعوذ بالله، اوعى تجيب لي سيرتهم، خربوا علينا، خربوا على الأمة، قتلوا الناس، جوعوا الناس، والله نحن بحاجة لأن نعود لنقرأ أخبار المنافقين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال جل جلاله بنفس السورة: قد يعلم الله المعوقين منكم. شو إن المعوقين؟ الذي يعيقك عن فعل شيء بيوقف بجك. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. صاروا يمشوا بين الصحابة: تعالوا لنا على البيوت، خلاص انسحبوا انسحبوا، حتى إذا دخلوا أهل مكة نقول نحن معكم، لا لا نحن ما كناش مع محمد، صلى الله عليه وسلم، احنا ما وقفنا معه. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، مش مستعدين للجهاد. من أعظم الكلمات اللي ذكرت في القرآن وذكرت مرة مرتين بنفس الآية، قال جل جلاله أشحة عليكم. شو يعني أشحة عليكم؟ شو الشح؟ الشح يعني البخل. رجعت للتفسير، شو يعني أشحة عليكم؟ قال كل أنواع الشح يقوم به المنافقون. شح بالمال، شح بالطعام، شح بالشراب، شح الأخطر بالعواطف. لك أحيانا ما بدي منك مال، لك ما بدي منك شراب، لك ما بدي منك أي شيء مادي. قف معي. من كم يوم واحد من الغزة بعد فيديو، أهل يا جماعة الخير يعني مشان الله استحوا بس يا عم، استحوا حتى إذا فتنا طلعنا على العالم الإسلامي شو عم بيعمل، ما نحس إن أنتم بكوكب تاني ونحن بكوكب آخر. ما قادرين تفوتوا، ما قادرين تنصروا، ما قادرين تبعتوا مال، ما قادرين تفوتون لأكل وشرب، بس خلينا نحس إن أنتم معنا. المنافقون مش سألين، المنافقون بدي أعيش حياتي مثل ما هي وما حد يحكيني. أشحة عليكم حتى بالعواطف. وإذا بتجي سيرتكم، تعرف ربنا إيش قال؟ وهذا المصطلح الذي لم أجده في القرآن إلا هنا، الله قال سلقوكم بألسنة حداد. حتى ما رحمناهم بألسنتنا، حتى لسان ما قدرنا نضبط معهم. لكن ربنا جل جلاله في ختام هذه الآيات قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اسمع، إذ جاءوكم من فوقكم، استحضر مع سورة غزة الآن، من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، يطلعوا بعضهم الصحابة إيش نعمل، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأنا أقول أننا في هذه الأيام ابتلينا وزلزلنا زلزالا شديدا، لكن العاقبة بإذن الله وبوعد الله لن يتغير ظننا ولا يقيننا ولا ثقتنا بربنا مهما حصل ومهما بلغ. جوعهم كجوع الأحزاب، عطشهم كعطش الأحزاب، خوفهم كخوف الأحزاب. لولا ضيق الوقت لذكرت لكم قصة حذيفة الذي وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم والعتمة شديدة، ورسول الله يقول من يأتينا بخبر القوم، حتى فرجيك قديش كان الخوف. الصحابة هول مستعدين دايما، لكن في موقف ولا واحد قام. ثلاث مرات يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة. ثاني مرة من يأتيني بخبر القوم. ثالث مرة من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة. ولا واحد قام. النبي عليه الصلاة والسلام قرب ويفحت حذيفة، قال من أنت؟ فبقول حذيفة فتقاصرت، نزلت حالي حتى ما يقول لي قوم، لأنه إذا قال لي قوم ما فينيش أقول له لا. فقلت أنا حذيفة. قال وليس معي إلا مرت، يعني عباي واصل ركبتي، أخذتها من زوجتي، ما فيش عنده ثياب، ورابط الحجر عبطني، وخيفان خوف شديد، وبردان برد شديد. فقال عليه الصلاة والسلام بدون ما يستأذنه، بدون ما يرغبه، بدون ما يقول لك بدي ابعتك بعينك الله تحمل شوي، جاهز يا حذيفة اذهب وأتني بخبر القوم وتعال ما تناقش. قال حذيفة وما كان من أمر الله وأمر رسوله بد. قال والله ما مشيت إلا سمعته يقول اللهم احفظه من بين يديه، من خلفه، عن يمينه، عن شماله، من فوقه، من تحته. قال والله ما كان مي من برد ولا فزع ولا خوف إلا أذهبه الله عني، ما إن وصلت حتى رأيت أبا سفيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره قال لا تفعل في القوم شيء حتى تأتيني. قال فأخذت سهما أردت ضربه وكنت سأصيبه، لكن تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل في القوم شيء فنظرت إليهم فإذا بهم ينادون الرحيل الرحيل. رأيت كيف الريح جاءت وخربت عليهم خيامهم ودورهم وأطفأت نارهم وقلبت قدورهم. قال: وفي عودتي في الطريق إذا بي أرى أناس على فرس على خيول معممين لابسين العمامات، فأبلغوني السلام وقالوا: أبلغ صاحبك السلام وأخبره أن الله قد كفاك. إنهم الملائكة، أرسلنا عليهم جنودا لم تروها، وكان الله بما يعملون بصيرا. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستهدي بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما تعودنا نحرص أن نضع بين يدي إخواننا وأحبابنا وسائل عملية حتى يكون التنظير الذي نذكره في الخطبة الأولى قابل للتطبيق والعمل. فأقول لنفسي ولإخواني أولا، وأعيد ما ذكرته في الخطبة الأولى، أدعو جميع إخواننا في هذه الأيام خصوصا لأن يقيموا مجالس سموها مجالس الاستهداء بالقرآن. مجالس الاستهداء بالقرآن يعني شو بيمنع إنك تجلس كل ليلة قبل النوم مع هالمرة والأولاد وتقول لهم اليوم بدنا نعيش مع صفحة، واعمل جو في البيت وجيب هدية وحملهم وظائف، وانت اليوم رجع للتفسير الفلاني وانت يا مرة رجع للتفسير الفلاني، بدنا نقعد نعيش مع هالقرآن. عايشين كل النهار بأشغالنا وأعمالنا والتلفزيونات والتليفونات، وبيرجع كل واحد منا على غرفته وماسك تليفونه ومنعزل عن أسرته. بدنا نعيش بمجالس الاستهداء بالقرآن. الاستهداء مش معناها بس القراءة، ولا الاستهداء معناها بس التفسير. القرآن كل ما تقرأه، وهذا من معجزة القرآن، لا تمل منه. كل ما قرأت فيه نور خاص، كل ما قرأت له معنى خاص، كل ما قرأت له شعور خاص، كل ما قرأت له طعم خاص. كل أنواع الكلام في العالم، كان شعر ولا كان نثر، إذا بتقرأه مرتين ثلاثة بتمل منه. أجمل أنشودي هلا بتحب اسمعها مرتين ثلاثة بتمل. أجمل كلمة ولا خطبة لشيخ اسمعها مرتين ثلاثة بتمل. شيخ ما في شيء تاني نسمعه إلا القرآن. بتقرأ الفاتحة 17 مرة باليوم ما بتمل، وممكن إذا شوي وقفت مع الفاتحة تعيش معك كأنك أول مرة عم تقرأ بتصير تبكي. هيك القرآن. بدنا مجالس استهداء حتى نرجع نصوب البوصلة صح، وهذا ليس لك فقط بل لأهلك ولأقاربك ولمن حولك. الأمر الثاني، تتذكروا أول ما بلشت أحداث غزة كيف انتفضت الأمة، وكيف كثير من الشباب تركت التفاهات وتركت متابعة التافهين ومشاهدة التافهين، وتوقفت عن كثير أمور بالحياة، ممكن من باب أنه حرام وممكن من باب أنه عيب مش مناسبة. أدعو جميع إخواني، لأن الخطب جلل يا إخواني، أن يدخل عليك عدو غاصب ظالم فاجر ممكن يدوس على النساء والأولاد والأطفال بالدبابات، يمزق الأشلاء ونحن عايشين حياة عادية، هذا لا يليق بنا، والله لا يليق. لأننا كلنا سنسأل، مش السؤال المشايخ بس ولا العلماء بس ولا الحكام بس، كل له سؤاله، بس كمان للعوام، كمان لكل مسلم، لكل من قال أنا مسلم، هذا هناك أخي مسلم يجمعني معه كلمة التوحيد. فأدعو إخواني والشباب والكبار والصغار بالزمن اللي عايش فيه أغلب الأمة إلا من رحم الله بالتفاهات، ممكن يقعد ساعتين وثلاثة عم بقلب لو راجع نفسه أنا شو عملت، التفاهات، هذا سيارة وهذا بيت وهذا أكل وهذا شرب وهذا مطعم وهذا ثياب، تفاهات إلا من رحم الله. أدعو جميع إخواني لأن نتحول إلى أمة تناقش وتتكلم وتفكر بالأمور الجدية في دينها ودنياها، في مصالح الدين والدنيا، لأن الخطب جلل. إذا لم نقم ونستيقظ في مثل هذه الأحوال متى نقم؟ والأمر الثالث، أن لا نستخف بالدعاء. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا في الأحزاب: يا رسول الله، بلغت القلوب الحناجر، ماذا نفعل؟ قلنا شو نعمل؟ فما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خليكم شغالين وبلا الدعاء، كما يدعي كثير من الناس اليوم استخفافا بالدعاء. لا، بل قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. علمهم الدعاء، قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، إنه الملك الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد. وفعلا ما إن مر شهر على حصار أهل المدينة حتى أجلى الله تعالى كل الأحزاب، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. وبدأت بعد هذه المعركة مرحلة مفصلية، كانت معركة الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هو يغزوهم وهم لا يغزونه. ونحن نقول بإذن الله تعالى بعد هذه المحنة الشديدة وبعد هذه الشدة الشديدة التي تمر بالأمة، بإذن الله تعالى خير عظيم عميم قادم للأمة، فاستبشروا بخير قادم بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عورات أهلنا في غزة، آمن روعاتهم، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لأهل غزة عونا ومعينا ومؤيدا وناصرا ونصيرا. اللهم لا ترفع لليهود في غزة راية، لا ترفع لهم بها راية، واجعلهم لمن بعدهم آية. اللهم أنزل عليهم جنودا من عندك كما أنزلت جنودا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أهلكهم بصاعقة من عندك، بمدد من عندك، بجند من عندك يا رب العالمين. أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم واجعل أحداث غزة سببا لعودة الأمة واستيقاظ الأمة والاستهداء بالقرآن يا رب الأنام يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.